يجب ايش؟ لا ليس فقط اهل العلماء لا لا هو اذا بايعه اهل الحل والعقد وجبت طاعته لانه لا يمكن ان يبايعه كل واحد على انفراد ولا جرت العاده بذلك ولا يمكن لكن اذا بايعه اهل الحل والعقد من الاشراف والوجهاء والامراء والعلماء تمت البيعه.